يتابع ماجد وياسين السيطرة على الكرة، وكلاهما ينقل الكرة إلى ناحية فريق الحرية. تبا ماجد جاهز. رائع، هيا ماجد تابع الهجوم. ياسين سنحقق هدفا. أجل تبا سأوقف تلك الكرة. يتوقع بسام بأن ياسين سيعطي تمريرة. إنها لي. ماذا؟ الكرة تنحرف، لقد حرف ياسين الكرة حاسبا خطوات بسام وحركاته بدقة متناهية، ونقل الكرة إلى ماجد. سأوقفهم. لن يقوم ماجد بالتسديد، بل سيبرر الكرة إلى ياسين ليسدد. ياسين سدد. هدف هدف السلام. الله التعادل. قام ياسين بضربة مباشرة بقدمه اليسرى، والنقطة أصبحت مضمونة ثانية. كانت النتيجة 2-2، لقد كانت مباراة ساخنة وحاسمة. اللاعب سمير يقوم بالتسخين حول الملعب، ترى هل سيلعب في الشوط الثاني للمباراة؟ أنا لا أتعجب، لماذا سمير في هذه الفترة الحرجة من المباراة؟ ماذا يريدون منه يا ترى؟ أخبروني كيف تصير الأمور مع المجد؟ إنها مباراة ساخنة بين فريق المجد وفريق الحرية، وكذلك يبدو الاضطراب واضحا على المشاهدين. بدأ اللاعبون بالدخول، والشوط الثاني من المباراة على وشك أن يبدأ. ماجد، ياسين، بشار، إنني أعتمد عليكم. ويصفر الحكم معلنا ابتداء الشوط الثاني من المباراة الحاسمة بينهما. كل شيء سيتقرب في الشوط الثاني. ماجد، أنا فخور جدا بكم. ترى من سيفوز؟ الفائز بسام أو ماجد؟ ستبدأ المباراة والكرة مع فريق الحرية، والآن ياسين يأخذ الكرة. هيا تعرف ياسين. ياسين الذي حقق النقطة السابقة يهاجم. تبا ياسين. اهزموهم قبل أن يصل ضاوغوهم عندما تصل الكرة لياسين. مراوغات مستمرة من فريق الحرية، ولكن ياسين ما زال يملك الكرة. بسام يحاصر ياسين ويوقعه أرضا. ياسين سترى قوتنا الحقيقية في هذا الشوط من المباراة. إحسان. بسام يمرر الكرة إلى اللاعب إحسان وهو يجري بنفسه باتجاه المرمى. سأمررها تماما بالقرب من المرمى. يجب أن أمسك الكرة حتى ولو سددها بسام. ما زالت الكرة الآن مع إحسان. إحسان يمرر الكرة مباشرة يا بسام. بسام يسدد. هدف هدف. يا سلام يا سلام. لم يسدد بسام من وجه هذه المرة، كانت تسديدة رائعة. وهكذا يتفوق الحرية على المجد بهدف للمرة الثانية. لاعب ممتاز بشار. لا بأس، كان علي أن أتحرك بسرعة أكثر. لا بأس يا بشار، من الطبيعي أن لا تمسك بالكرة. إنه لم يعد خائفا من تسديدات بسام أبدا، وهذا في حد ذاته تقدم كبير. إنك تأخذ الأمور ببساطة متناهية، إنهم يتفوقون علينا. أعرف ذلك، ولكن سنتفوق عليهم، سترى ذلك يا عزيزي. أتظن بأنك ذكي؟ إنك لست أكثر من لاعب احتياط. ماذا؟ أنتما الاثنان توقفا الآن، إنه هجوم فريق المجد. فريق المجد يهاجم فريق الحرية. ناصر وكمال وحسام يقومون بتمريرات جديدة فيما بينهم، ويخترقون دفاع فريق الحرية. حسام يعطي الكرة لياسين، ربما كان يريد نقل الكرة إلى ماجد، ولكنه لا يستطيع لأن ماجد محاصر. إنك تحت مراقبتنا. ويفلت ماجد من خصومه بذكاء. كابتن ماجد. ويمرر ياسين الكرة لماجد بسرعة فائقة. السلام. هدف هدف. إنه هدف التعادل الثالث لفريق الماجد. يا الله يا ماجد، أنت رائع. هذا نقطة والثاني سردها، إنها أشبه بلعبة المنشار. دبا الآن فريق الحرية يهاجم فريق المجد، ويتحرك لاعبان من فريق المجد للحصول على الكرة. هيا هيا حسنا. نعم زياد يتكلم، ماذا تريد؟ مروان إذا كان لديك وقت فراق بالمباراة على شاشة التلفزيون تشجيعا لفريق المجد. أخذ فريق الحرية الكرة. احذروا إنها تقترب من الخطر. كلاهما يحاول من أجل أخذ الكرة. حسن هيا كمان ناصر. الفريقان متعادلان تقريبا، بسام سجل هدفا، وبعد قليل سجل كابتن ماجد هدفا آخر، حيث أنها مباراة مثيرة. وهكذا تعادل الفريقان الآن. من الفريقين يحاول تسجيل أهداف، وكل اللاعبين يحاولون تمرير الكرة إلى أفضل الهجوم كابتن بسام وكابتن ماجد. هدف يا سلام، هدف بسام سجل هدفا آخر. يا سلام. هدف يا سلام يا سلام، كابتن ماجد سجل هدف التعادل. سجل كابتن ماجد من المجد هدفا، وكذلك فعل بسام من فريق الحرية. يا لها من مباراة. ماجد انت رائع. المجد هيا تقدموا. حتى الآن لا زال التعادل مسيطرا على المباراة، وكلا الفريقين يلعب بحيوية. إنها لعبة مدهشة حقا. يا سلام. إنهما فريقان بمستوى فني واحد. أجل بقي 5 دقائق وفيها ستقرر نتيجة المباراة. من من الفريقين أفضل؟ ومن هو المحب الأكثر لكرة القدم؟ ومن هو الفريق الفائز؟ الكرة الآن مع إحسان، ويتجه بها نحو المرمى. يبذل إحسان جهدا فارقا للتسديد. الكرة تطير عاليا في اتجاه المرمى. بسام وماجد كلاهما يستطيع أن يتلقى الكرة برأسه. بسام يطير، تلحق به ماجد. لا أستطيع أن أخسر المباراة مهما حصل. لقد تعهدت بذلك لوالدتي التي جاءت بي وبأخي، وعدتها بأن ألعب الكرة كهؤلاء. الكرة ولعبي لها هو حلم كل عائلتي. لا أستطيع خسارة المباراة، لا أستطيع. يا سلام، هدف هدف. ما رأيك ماجد؟ بسام يتفوق على ماجد بقوته الجسدية. لعبي لكرة القدم يختلف عن لعبك فيها. لا ألعب كرة القدم لله فقط، لا ألعبها كما تفعلون. أنت واهل. ماذا؟ كرة القدم حلمي، ولا سوف أحقق حلمي. كرة القدم حلمي، ولا سوف أحقق حلمي. فنحقق هدفا. لن ينالوا اي هدف. ماجد بقي 4 دقائق، هاجم. هل تعتقدين بان فريق المجد قادر على تسجيل هدف في هذه الدقائق المتبقية؟ علينا ان نؤمن بذلك فقط. صحيح، كل ما نستطيع عمله الان هو تشجيعهم من اجل تسجيل الهدف. هيا نشجعهم، هيا هاجم فريق المجد، هيا هاجم فريق المجد، هيا هاجم فريق المجد. اللعب. ماجد، حتى الآن لا يوجد أمل كبير لفريق المجد بالفوز. هيا يا ماجد لنتقدم. هيا هيا هيا لنسجل هدفا آخر لتعزيز الفوز. هيا ماجد، من فضلك سجل لنا هدفا آخر. الفريقان الآن مستعدان للهجوم، والكرة مع فريق المجد، إنها تنتقل لفريق الحرية. ناصر أخذ الكرة من الحرية. فريق المجد مرر الكرة بسرعة ولم يحصل عليها فريق الحرية حتى الآن. رائع مع المجد. هيا هيا فريق المجد، هيا هيا فريق يبدو على المشاهدين. لا يبدو على فريق المجد الغضب، والمتخلف أصبح متقدما، وتحول كل واحد منهم إلى مهاجم عنيف ضد الفريق الآخر. رائع، لا تدع الحرية يحصل على الكرة. هذا صحيح يا وليد، إن فريق الحرية يهتم الآن بإضاعة الوقت في تمريرات الكرة، إنه يغتنم الفرصة. فريق المجد يجب أن لا يقع بأي غلطة. يراوغون لاعبي الحرية ويركضون باتجاه المرمى. ربما كان كل اللاعبين يرغبون بتمرير الكرة إلى كابتن ماجد. بسام يراقب ماجد الذي يقف مقابل المرمى تماما. ماجد، منذ الآن سأعترض أي كرة يوجهونها لك. تبن بسام، انتبه جيدا سامر. وصلت الكرة إلى فريق الحرية. لا ربيع، ها الحرية يضيعون الوقت بتبادل الكرات. حسنا لنهاجم. وصلتنا الكرة ويجب علينا أن نهاجم. فريق الحرية يهاجم، يبدو أنه من الصعب جدا عليه أن يكتفي بموقف المدافع، ولكنهم سيهاجمون. الدفاع يذهب قوة اللاعب. هيا هاجموا، هيا هيا هاجموا، هيا بسرعة هاجموا. ويعود فريق المجد، ولكن بسبب الهجوم الواقع عليهم فالدفاع ليس في موقف يسد عليه. هيا عودوا جميعا لمواقعكم، لا تسمحوا لهم بتسجيل أي هدف. الضربة الخاطية. الآن يعود إحسان إلى قلب الهجوم بسرعة. لكم سأحصل عليها. بشار خطف الكرة. أمسكها. لقد كان ذكاء بارعا منه عندما اعترضها. يا سلام بشار. بشار هذا ما فعل. انا البديل، لا يمكن للمجد ان يخسر. بشار هذا رائع منك. ينهض الحارس بشار بسرعة ويبدل الكرة. ارسلت الكرة مباشرة من حارس المرمى لياسين. اللاعب ياسين يقذف الكرة باتجاه منطقة فريق الحرية. اللاعبان ماجد وبسام يتنازعان الكرة ثانية. ماجد، بسام، خذها يا ماجد، خذها. بسام، هيا بسام، هيا. إنه آخر تحدي في هذه المباراة بين بسام وماجد. لن أخسر. الآن يرتفع ماجد ليلحق بالكرة ويسبق بسام، وهذا هو بسام يلحق به أيضا. إنهما متعادلان الآن، ولكن الكرة تسقط منهما على الأرض. ماجد، كابتن ماجد. جميل جدا كابتن ماجد، إنك لم تقرأ، إنه يراوغ ببراعة. وصلت الكرة إلى كابتن ماجد وهو يدحرجها أمامه إلى المرمى. كابتن ماجد هيا. تبان. ويجري بسام خلف كابتن ماجد. هل يستطيع اللحاق به؟ هل كابتن ماجد أسرع؟ إنها اللحظة الأخيرة ليتابع. بسام، ماجد هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا كابتن ماجد هيا. ها على الأقل يجب أن أحصل على التعادل حتى أحافظ على وعدي. إن الهدف قريب جدا، هل يستطيع كابتن ماجد تحقيقه؟ ولكن بسام خلفه تماما. كرة القدم حلمي، ماذا جرى الآن؟ لحظات فقط ويتقرر الرابح ويتقرر الخاسر. كابتن ماجد، سأخذها منك الآن. ماذا؟ كابتن ماجد خدع وتحاشى بسام وسيطرته بقفزة رائعة. صحيح، لقد سددها وشعرها أبية من الجو. يا سلام، هدف هدف هدف، يا سلام هدف هدف التعادل. تعادل رائع يا ماجد، تعادل رائع. نجحنا نجحنا رائع، نجحنا رائع. مبروك عليك يا ماجد. كابتن ماجد أيها اللاعب المتميز، سيكون هنالك تمديد وسنفوز. نعم زياد يتكلم، أنا آسف جدا، الزحام على جدي في المحل، ربما سنضطر لجعلكم تنتظرون عدة دقائق. حسنا حسنا، إلى اللقاء. تعادل، لحظات قبل انتهاء الوقت المحدد، فريق المجد حقق التعادل في الملعب. لقد راوغ واستطاع أن يتخلص من حصاري. الكرة هي حلمي حلمي حلمي. حقق فريق المجد التعادل قبل لحظات من انتهاء المباراة، لا بد وأن يكون لاعبو المجد سعداء لذلك. غير معقول، لقد خسرت المباراة، إنني لا أصدق هذا. ماجد ماجد رائع، له تفكيك في الهجوم. وله تكتيك في المراوغة. لقد خسر مرة، لكنه لم يكرر أي غلطة وقع فيها سابقا. وهذا هو سر قوة ماجد. ولدي ماجد، كما أنا آسف لأنني لم أتمكن من مشاهدة المباراة، كنت مؤمنا بأنك ستفوز وستؤهل للكأس الوطني، ولكن كن حذرا، لا تلعب كرة القدم بين بين، العب دائما بجدية كاملة وبأقصى درجات الكفاءة والمقدرة. بقيت دقائق على نهاية الوقت المحدد، فهل ستنتهي المباراة بالتعادل أو أن أحد الفريقين سيسجل أهدافا أخرى؟ لنتابع. رغم أن كابتن ماجد ذو جسم النحيل، إلا أنه يلعب كرة القدم بشكل جيد. نعم، كلا الولدين متعادلان في كفاءتهما في اللعب، ولكن من سيفوز؟ البداية الآن مع فريق الحرية. كابتن ماجد، سيفوز إما أنا أو أنت بهذه المباراة الحاسمة. هذه فرصتنا، أنا قادم. إني أنتظرك، تعال يا بسام.